أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وترحمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، في درس اليوم من قواعد العربية اليوم الإخوة سندرس إن شاء الله تعالى معا مرفوعات الأسماء كالفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر. الفاعل أيها الإخوة كما تعلمون مرفوع بفعله، العامل فيه لفظي وهو الفعل، ويرفع من حيث الأصل بالضمة، ولكن هناك حالات كما تعلمون كحالة المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. بالألف. جاء الطالبان، جاء الطالبان. طبعا المثنى والملحق به، والملحق به مثل كلا وكلتا إلى آخره. وهناك جمع المذكر السالم، هناك جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ مثل المسلمون، انتصر المسلمون على الكافرين، يرفع بالواو أيضا والملحق به، مثل إيه؟ أهلون وسنون وعلمون وأرضون وثبون إلى آخره. طيب، وأيضا هناك الأسماء الخمسة: أب، أخ، حم، ذو، فو، وهن. طبعا بالشروط، لابد أن تكون إيه؟ مضافة، لابد أن تكون إيه؟ مضافة إلى ضمير ضائع إلى آخره. الأسماء الخمسة أيضا ترفع بالواو، مثل جمع المذكر السالم: أبوك، ضرب أبوك أي أخاك، ضرب أبوك أخاك، واضح؟ وهكذا. هذا بالنسبة إيه للفعل، سهل ما تخلش فيه شيء إيش يعني يحتاج إلى مزيد شرح. نائب الفاعل، نائب الفاعل، نائب الفاعل في الأصل هو مفعول به، لكن لما حذف الفاعل ناب المفعول إيش عن فاعله. هاي معنى نائب فاعل، ويكون كالفاعل مرفوعا، لابد أن يكون إيه مرفوعا. طبعا إذا حذف الفاعل لابد أن يسند الفعل ليش؟ للمجهول، لأن الفعل غير معروف، كيف يسند لمعلوم؟ إذا أسند لمعلوم الفعل يكون إيش موجودا. إذا حذف الفاعل يسند الفعل إلى مجهول وينوب إيه مفعوله منابه. يعني مثلا نقول: كتب الطالب الدرس، هذا فعل فاعل مفعول به، واضح؟ كتب الطالب الدرس، نحذف الفاعل نقول: كتب الدرس، كتب الطالب الدرس، الدرس مفعول به، حذفنا الفاعل ناب إيش المفعول منابه ورفع، فقلنا إيه كتب الدرس. وهذا أيها الإخوة نائب الفاعل قد يكون ماذا؟ قد يكون ظرفا، وقد يكون مصدرا، وقد يكون جرا إيه ومجرورا. يعني مثلا نقول يعني إيه مثلا: سهرت، كالمثال الذي كتبته، الليلة، سهرت الليلة. ما معنى سهرت الليلة؟ أي سهر في الليلة، يعني سهر إيه جماعة من الساهرين إيش الليلة، فنقول إيه ظرف، ظرف زمان، سهرت الليلة. أو مصدرا ممكن يأتي إيه مصدرا: كتبت كتابة حسنة، قتل قتال ضار. قتل ليش ضار؟ ليش مش ضار؟ اسم ناقص، هذا اسم منقوص، وفي الأصل ضاري، ما فيش ضاري للاستثقال، تقدر تقولها بس تخيرة مش حلوة، ضاري. لا نقول ليش قتال ضاري، قتال ضار، وإذا وقفنا ماذا نقول؟ ضار، قتال ضار. إذن قتل قتال ضار يعني ضار. وكتبت كتابة، وشرح شرح مبسوط، وشرح شرح مبسوط أو بسيط يعني موسع، واضح؟ إذن ممكن إيه تأتي هكذا. جار مجرور كما نقول إيش مثلا: تكلم في المسألة، ونظر في الأمر، ونظر في الأمر. طيب، قال لك إذا تعدد المفعول كما نقول مثلا إيش: أعطيت السائل درهما فضيا، أعطيت السائل درهما، طبعا فضيا إيش وصف ليش الدرهم. طيب لدينا كم مفعول هنا؟ مفعولان. أعطيت السائل مفعول به أول، درهما مفعول به ثاني، أو فضيا هذا إيش نعت أو صفة. طيب الآن أقول: أعطي السائل ماذا؟ درهما. يعني نائب الفاعل فقط الأول يكون، ما بتقول ليش أعطي السائل درهما، غلط. أعطي السائل درهما، إذا تعدد المفعول فقط يكون نائب الفاعل هو إيش؟ هو الأول، هو الأول. طبعا نأتي المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر من حيث الأصل اسمان. طبعا المبتدأ لا يكون إلا إيش؟ إلا اسما، مستحيل. الخبر ممكن يكون إيش؟ جملة اسمية أو فعلية، وممكن يكون طبعا اسما، لكن من حيث الأصل هما ماذا؟ اسمان. هذه قاعدة مش مكتوبة هنا لكن لابد أن تفهم. وأما إيه؟ المبتدأ فلا يكون إلا إيه؟ إلا اسما. أحيانا يأتي جملة، تشوف جملة، لا هذه الجملة تعامل كمبتدأ لا من حيث كونها إيش؟ جملة، وإنما من حيث كونها جملة محكية، فتقوم مقام ماذا؟ مقام الاسم. مثل ماذا؟ مثل لا إله إلا الله أفضل ما قال الموحدون، أو أفضل ما قال المؤمنون. اعربها، تعربها هكذا، تيجي مرة واحدة تقول إيش؟ لا إله إلا الله مبتدأ، جملة محكية، كلها على بعضها مبتدأ طبعا، يعني كانها إيش؟ كانها نابت منابك إيه؟ الكلمة، يعني هذه الكلمة الله قال ومثل كلمة طيبة لهذه لا إله إلا الله، صح؟ هذه كلمة اسمها كلمة التوحيد. إذا لا إله إلا الله هذه مبتدأ أيها الأخوة، جملة محكية، جملة محكية، أفضل ما قال هذا الخبر، واضح؟ فما تقوليش هذه إيه جملة وكذا، هذه الجملة هي، لا هذه إيش؟ كأنها ينعملها كأنها كلمة، كأنها كلمة. أو مثلا شنشنة أعرفها من أخزم، مثل عربي قديم، فتقول لي شنشنة أعرفها من أخزم جملة محكية مبتدأ، كأنها كلمة واحدة هيك تعرف شنشنة. أو الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن مثل قديم، نفس الشيء الصيف ضيعت اللبن، تقول لي إيش هذه؟ جملة محكية مبتدأ، واضح؟ وهكذا. طيب الأصل أنهما إيه؟ اسمان أيها الإخوة. الكتاب مفيد، الشمس طالعة، القمر مكتمل، مبتدأ خبر، مبتدأ خبر. ما هو العامل في رفع المبتدأ؟ هو عن مرفوعات الأسماء، يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. العامل لفظي أو معنوي؟ هنا أحسنت، العامل ليس لفظيا، العامل معنوي، نبهت عليه يمكن مرتين في دروس النحو. هنا العامل إيش؟ معنوي، وهو الابتداء. يقول النحاة عمل في المبتدأ الرفع الابتداء، والمبتدأ عمل إيش؟ الرفع في الخبر. يعني الخبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ، والمبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. عامل معنوي. شو الابتداء؟ بتشوفوش أنت، عامل معنوي مش ملفوظ طبعا. الشمس وين الابتداء؟ ما في عامل معنوي، كون هذه الكلمة جاءت إيش؟ في بداية الجملة، هذا الكون هو إيش؟ العامل المعنوي، العامل المعنوي. طيب فهمنا هذا، إذن الخبر مرفوع بالمبتدا والمبتدا مرفوع بالابتداء. طيب معلومه اخرى الان مهمه جدا، الاصل في المبتدا ان يكون معرفه او نكره بالعقل. معرفه، معرفه، احسنت. ليه؟ لانه المبتدا اسم محكوم عليه، فتقول الشمس، ما لها الشمس طالعه، بدك تحكم على شيء الاصل ان يكون ماذا؟ معرفا، صح؟ اذا الاصل في المبتدا ان يكون ماذا؟ معرفه. ولذلك القاعده لا يجوز الابتداء بالنكره، قال ابن مالك في الخلاصه المعروفه ايش؟ بالالفيه، ولا يجوز ايه؟ الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره، وهل فتن فيكم لا خل لنا وكرجل من الكرام عندنا. طبعا هذا البيت قبل سنوات شرحت العجز تبعه، كرجل من الكرام عندنا او رجل من الكرام عندنا، اشاره الى من؟ ابن مالك، اشاره الى من؟ الى احد تلاميذه، وكان من نبهاء ونبلاء الرجال، أكثر الشروح قالوا ذلك، قالوا هذا إشارة الإمام النووي رحمة الله عليه، فقد كان من تلامذة ابن مالك في النحو، وكان يحضر حلقته، وكان يبجله ويجله جدا، وهو المعني بقوله رجل من الكرام إيش عندنا، وهو إيه؟ العلامة الإمام النووي قدس الله سره الكريم. إذا لا يجوز الابتداء بالنكرة. ثم استدرك فقال ما لم تفد كعند زيد النمرة، إذا النكرة أفادت يجوز الابتداء بها. طبعا الآن مصوغات الابتداء بالنكرة كثيرة جدا، فالكتب المطولة كابن يعيش على المفصل وما إلى ذلك عشرات منها، عشرات، صعب جدا حفظها، وحتى في كبار المحاة ما في تنسى، لكن نحن نريد أن نحوصلها إيش؟ في أشياء بسيطة جدا، احفظوا منها إيش هذه القاعدة، العموم والخصوص بس، هذا أهم شيء يضبط أكثر مسوغات الابتداء بالنكرة إيش؟ هذا الشيء، العموم والخصوص، ثالثا والإفادة كما قال ابن مالك في الخلاصة، ما لم تفد، ما لم تفد، واضح؟ العموم والخصوص، وفي منطق هنا، في منطق داخلي. ليه؟ إذا كانت النكرة عامة أيها الإخوة عامة طبعا يجوز الابتداء بها لأنها عامة. طب وإذا كانت خاصة هذا عكس العامة. إذا كانت النكرة مخصوصة سموها النكرة المخصوصة أو النكرة المختصة أو النكرة المختصة لماذا يجوز الابتداء بها وهي عكس العامة عكس الاسم العام؟ لأنه أيضا إذا كانت نكرة مختصة فأصبحت ضيقة جدا جدا فأشبهت ماذا؟ المعرف. شفت؟ منطق في هنا فأشبهت إيه؟ المعرف. وأما العام هذا يستغرق صح؟ يستغرق كل أفراد جنسه فأشبه المعرف بماذا؟ بأل التي الجنس طبعا. فإذا عم تجوز الابتداء بها في منطق لأنها تشبه إيش؟ ما عرف بأل التي إيش؟ للجنس. والنكرة المختصة عكس العام الآن يجوز الابتداء بها كما قلنا إيش؟ لضيق مصداقها فأصبح كالمعرف تعين يعني لضيق إيه؟ مصداقها. فاحفظ هاتين إيه الكلمتين قل لي إيه من المسوغات أو إيش؟ نحوصل ونجمل مسوغات الابتداء بالنكرة في العموم والخصوص والإفادة وإيه؟ والإفادة. طيب النكرة متى تكون مختصة؟ النكرة متى تكون مختصة؟ إذا وصفت تختص، إذا أضيفت تختص، إذا صغر الاسم النكرة يختص، كما نقول رويجل أو شويعر يخرط الشعر هنا بكون إيه مختص. شويعر إيه يخرط إيه الشعر كأنك تعني به إيش أحدهم يعني تنبزه. أيضا إذا إيه إذا وصفت ما قال لك إيه رجل من الكرام عندنا ورجل من الكرام ورجل من الكرام عندنا. ما معنى رجل من الكرام؟ رجل كريم عندنا، رجل كريم وصفت أو لم توصف فاختصت وهي فعلا يرد بها الإمام إيش النووي كما قال الشراح. ورجل من الكرام مش أي رجل ما قالش رجل قال رجل من الكرام عندنا فوصفت النكرة فاختصت. واضح؟ كمان إذا أضيفت نقول إيه يعني إيه طالب علم يناقش إيش في المسألة طالب طالب نكرة لكن طالب علم مضاف مضاف إيه إليه فاختصت. واضح؟ طبعا هذا إيش أهم بالشرح وإيه وأولى بالشرح من إيش من العام. العام طبعا إيش أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصول كل هذه الأشياء درسناها في الأصول وأيضا في إيه في النحو إيش من الأشياء العامة. طبعا إذا سبقها نفي أو استفهام تعم أو لا تعم؟ تعم طبعا إذا سبقها نفي أو استفهام. وهذه من قواعد إيش اللغة من قواعد الأصوليين أيضا قال لك النكرة في سياق النفي تعم خلناها في أصول الفقه والنكرة في سياق الاستفهام تعم صح؟ فسر بها قوله مثلا إن إيه إن جاءكم فاسق تعم أو لا تعم؟ تعم كل فاسق مش أي أنواع من فسق كل فاسق. لماذا؟ لأن فاسق نكرة في سياق ماذا؟ الشرط صح؟ ما جاءنا من نذير هذا برضو تعم. ليش؟ لأن نكرة نذير في سياق إيش؟ النفي. ولذلك قال ابن مالك والفتى عندكم شوف هل فتى عندكم مسبوقة إيش؟ بالاستفهام مسبوقة بالاستفهام هل فتى عندكم؟ عندكم هي الخبر وهل فتى إيش؟ هذه نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أنها نكرة إيش؟ عامة. إيش العامة؟ أنها سبقت إيه؟ باستفهام وهل فتى عندكم؟ لا خل لنا ورجل من الكرام عندنا إلى آخره. طيب طبعا معلوم أن الخبر يطابق مبتدأه في كل شيء. إذا كان مبتدأ مفردا لابد أن يقول خبر إيش؟ يقول رجل كرماء ورجل كريم عندنا مثلا رجل كريم أو شمس طالعة ولا طالعات شمس طالعة ما في وفي التعريف وفي إيه وفي التنكير وفي التذكير وفي التلقون لها إلى آخر يطابقه في كل هذه إيش الأشياء. قلنا أيضا أيها الإخوة الخبر ممكن إيش يكون جملة ممكن يكون جملة ممكن يكون ظرفا جارا ومجرورا. طبعا الظرف وجار والمجرور إيش بسموه هذا شبه الجملة. ممكن يكون جملة ممكن يكون شبه جملة. شبه الجملة إيش هو؟ الظرف والجار والمجرور يعني ما نقول العفو عند المقدرة هذا هو العفو. العفو ما بيكون من عاجز صحيح؟ العفو الذي هو عفو لا يكون إيش من غير قادر وإنما إيش يكون ممن قدر لكنه أثر إيش أي عفو. فنقول العفو تعريف العفو عند المقدرة فعند المقدرة هو الخبر صح؟ وهذا ظرف عندك عند هذه ظرف صح؟ ظرف مكان هو عند المقدرة العفو عند المقدرة. العلم في الصدور لا في السطور العلم في الصدور. استودع العلم قال لك إيه قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. العلم في الصدور جملة ثامة مبتدأ وخبر. العلم في الصدور وين مبتدأ؟ العلم في الصدور هو إيش الخبر وهذا إيش جار مجرور صح؟ جار مجرور. طيب الخبر أيضا قد يتعدد طبعا، حين نقول مثلا إيش حاتم ونعني الطائية، حاتم رجل عربي شجاع كريم، أو عربي شجاع كريم، تعدد أو متعدد؟ تعدد تعدد. قال تبارك وتعالى وهو الغفور، وهو مبتدأ، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبر هنا؟ شوف هذا كله كلها أخبار تعددت. ما تقول لي الصفات هذه، مستحيل، لا يمكن تكون صفات هذه. أحيانا تيجي صفات، نقول مثلا زيد رجل مثلا إيش، زي حاتم هذا، نقول رجل مثلا حر أبي كريم، ينفع تكون أخبار وينفع تكون إيه صفات بحسب ما توجه إيش المعنى. أحيانا لا، ما ينفعش إلا أن تكون إيش أخبار قولا واحدا، قولا إيه واحدا. ولذلك قال ابن مالك رحمة الله تبارك وتعالى وأخبروا بإثنين وبأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. قال في الخلاصة وأخبروا بإثنين أو بأكثر عن واحد. إيش هو الواحد هذا؟ المبتدأ، مبتدأ واحد. قال بيخبر عنه إيش، بخبرين أو بأكثر من خبرين. وأخبروا بإثنين أو بأكثر عن واحد كهم إيش سرات شعرا. هنا مستحيل يكون إيش وصف، هذا خبران 100%. لماذا؟ هم يخبر عن جماعة من الناس من الرجال، يقول سارا جمع ماذا؟ سري. إذا قيل للناس أرون السري أروك الغني، السري هو السيد الجعجاح، السيد الماجد حتى لو كان فقير، هذا إيه اسمه إيه السري. وتجمع على ماذا؟ على سارا بالفتح، مش سراء سرات الناس، غلط، مش سرات الناس، سارات الناس. قال الأفوه الأودي الشاعر الجاهلي المشهور، قال لا يصلح الناس فوضى لا سارات لهم، ولا سارات لهم إذا جبهالهم سادوا. صح، بيت عظيم جدا ينطبق على العرب اليوم، خاصة على حكام العرب. أي والله، أمة سادها جهلاؤها وقهر إيش سفهاؤها أحلامها، جمع حليم يعني ذوي حلمها أو ذوي الحلم منها، وقهر سفهاؤها أحلامها. قال لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. ما في، يضيع يضيع الكريم، يضيع السيد إيش بسيادة إيش الجهلاء والسفهاء، نعوذ بالله من ذلك. المهم، فقال إيش؟ قال كهم سرات شعراء، كهم سرات شعراء، هم سادة شعراء. ما في، لا يغني هذا عن هذا، هذا خبر هذا خبر، صح ولا لا؟ ما قلوش هذا وصف، شو وصف؟ لو قال هم سرات أفادك معنى، صح؟ بعدين شعراء يعني هم شعراء أيضا، فمعنى جديد، معنى إيه؟ جديد تماما. فهذا إيه؟ الخبر يتعدد، الخبر إيش؟ يتعدد. الآن في أشياء يعني هذا أهم ما في درس اليوم، الآن التقديم والتأخير والحذف مش مهم وينسى هذا، لكن لا بأس أن نمر عليه إيش سريعا. الذي شرحناه هو أهم ما يجب أن يعرفه طالب إيش القواعد في هذا الموضوع، مهم جدا نعرف هذا. بعد ذلك في أشياء لا بأس إيش أن نمر عليها. قال لك إيه متى ينبغي أو يجب أن نقدم إيش المبتدأ، يعني أحيانا نقدم الخبر إحنا على المبتدأ، وأحيانا نقدم إيه المبتدأ، أحيانا يجب أن نقدم المبتدأ، يجب، ما في، لا تستطيع أن تؤخره، لا تستطيع أن تؤخره. طبعا في قاعدة منطقية هنا، وهذه القاعدة عاملة أيضا في الخبر، أحيانا يجب أن نقدم الخبر، ما فيش، لا تستطيع إلا أن تؤخر المبتدأ وتقدم الخبر، في قاعدة منطقية تماما. إيش هي؟ إذا كان هذا اللفظ مبتدأ إن كان أو خبرا من الألفاظ التي لها الصدارة، إذا كان الألفاظ التي تتصدر كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصول إلى آخره، هذا لابد أن إيش أن يتصدر ألفاظ الصدارة هذا، فما في، لابد أن يكون إيش في البداية. قال لك أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، التعجبية، كم الخبرية، ضمير الشأن مثل قل هو الله أحد، صح؟ قل هو الله، إحنا لو جبنا ضمير الشأن قلنا إيش قل الله أحد، كويس، لكن هذا اسمه ضمير إيش الشأن، ولو حذفت المعنى يصح، المعنى إيه يصح، لكن بيجي بأكد المعنى، هو اسمه ضمير إيش الشأن، هو الله، فضمير الشأن هذا لابد إيش أن يكون إيش متصدرا، يعني فاش تقول لي ايش احد هو الله، مش هو تجيش، لا هو الله احد، هو الله ايه احد، واضح، هذا اسمه ايه ضمير الشأن. جبنا امثله، من انت، ما تقوليش انت من، غلط، يجب ان تقول من انت، هذا الصح. ليش؟ طيب طبعا من هو ايه المبتدا، ليش؟ لانه من ايش من ايش ايش من، ايوه استفهام، من انت. طيب من يقوم اقوم معه اسم شرط، وين اسم الشرط؟ المبتدأ اللي هو من، يعني الذي، من يقوم أقوم إيه معه. ما أحسن الصدق، إيش هذا المبتدأ؟ أجا تعجب، ما أحسن، ما أجمل، ما أعظم، ما أكرم. طيب قال يكون إيش مقترن بلام إيش الابتداء. كم عبيد لي، هذه كم، كم من ألفاظ إيش الصدارة. ما ينفعش يقول لي إيش يعني إيه لي كم عبيد، ما ينفعش لي كم عبيد، لا كم عبيد إيه لي. طيب لزيد قائم، لزيد قائم، هذه اللام إيش لام الابتداء. لصخر نزال بكل كريهة، تقول الشاعر لصخر نزال بكل كريهة، لام الابتداء لازم يكون في الأول. إذا احترم لام الابتداء لابد إيش، واسمها لام إيش الابتداء من ألفاظ إيه الصدارة. بعدين هنا إيش الذي يدلني على مطلوبي فله إيه دينار، فله دينار. ليش هذا إيه موصول الذي، لكن خبره اخترنا بماذا بالفاء، فلابد أن يقدم. لو ما اخترش خبره إيه بالفاء ممكن إيش ممكن نؤخر ما في مشكلة، لكن إذا الموصول إذا الموصول اخترنا خبره بالفاء لابد إيش أن يقدم. اثنين أن يخسر على الخبر، مين اللي يخسر؟ ايش المخصور على الخبر؟ المبتدا. اذا قصر ايش زي ما نقول مثلا يعني ايش انما علي شجاع، انما او ما شجاع الا ايه الا علي، ما عثمان الا ايه الا مثلا شهير او كريم او جواد. اذا قصر ما معنى قصر يعني؟ طبعا هذا القصر حقيقي ولا ايش ولا اضافي بسموه في البلاغه اضافي، شجاع واحد بس، لكن هذا ايش من باب المبالغه العربيه. فاذا اردنا القصر، اذا اردنا ايه القصر، لابد أن يقدم ماذا؟ لابد أن يقدم المبتدأ. المبتدأ لابد أن يقدم إيه المبتدأ. إنما علي شجاع، إنما علي شجاع، طبعا هذه ما كافة صح؟ ما تقوليش هذا اسم إما خبر إن، لا هذه ما إيش كافة. علي شجاع، علي شجاع مبتدأ خبر، ما تقوليش اسم إن وهذا خبر إن، لماذا؟ لأن ما إيش كافة صح؟ لو قلنا إن بصير عليا، إن عليا شجاع صح، ما قلنا شيء، قلنا إنما علي. واحد يقول كيف هذا اسم إن ومرفوع؟ لا مش اسم إن، لماذا؟ لأن ما كفت إن عن العمل، بسموها ما الكافة، وبرجع الموضوع لأصله وابتدأ خبر. لكن أفادتنا ماذا هذه إنما؟ أفادتنا ماذا؟ القصر طبعا. إنما الله إله واحد، إنما الله إله، شوف الله مبتدأ، إله إيه خبر. طب واحد صفة ولا خبر؟ بيجي اثنين طبعا، لكن من احسن؟ انتبهوا سؤال ذكي هنا في العقيده، انما الله اله واحد، احسن اقول صفه ولا احسن اقول خبر؟ خبر. استنى انت بتقول ايش خبر، ليش احسن؟ لان يخبرنا اثنين، لان سبحانه وتعالى هو، لان ما هو ياتي بالصفه، انما يصير تجنن يعني، يخبرنا يعني هو اله، اخبرنا عنه، وايضا اخبرنا انه ايش، انه واحد. طيب اللي قال صفه، انت لا تذكر شيء على فكره، الصفه اللي قال صفه ليه؟ لانه صفه الله الوحدانيه. طيب معروف انه صفه. طيب ايوه، ليش يعني ليش انت بترجع ان تكون صفه؟ انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد. اله بمعنى الله تقريبا جاي، فبدل تقريبا فصفه للجاي. لا لا مش معنى الله، لا الاله كثيره، الاله القران ذكر الهه وتبرأ منها وكذا وكذبها وسفها كثيره الالهه، على هذا اله واحد، هذا هو الله، هذا المراد من الجمله. الله اسم، التشديد على الوحدانيه الالهه. الاله كثر. احنا بنقول مين احسن، خبر ولا صفه؟ خبر. صفه. لا صفه. صفه. لانه لو خبر ممكن تتحذف هذا ويبقى المعنى ايش يعني صحيح في حدود ايه الباقي. لا الله ما بده هنا ايش يخبر فقط انه اله، الاله كثيره، المقصود هنا بالذكر ايش، انه ايش، انه اله واحد، وبهذا الوصف انتفت جميع ايش الاله الاخرى، خلاص ما فيش بقي ايش، بقي ايه الاله الها واحدا، احسن ان يكون صفه، احسن ان يكون، وهكذا عربه اكثر المفسرين. انما الله اله واحد سبحانه، اكد الصفه بقوله سبحانه ان يكون له ايش ولد، يعني واحد ومتوحد كمان، واحد ومتوحد يعني واحد احد، واحد اهي هي معناها لما قال سبحانه ان يكون له ولد في مقام اي قوله واحد احد لا اله الا الله. ليش؟ طيب لانه واحد لا ثانيه له، واحد لا ايش لا جزء له، متوحد لا اجزاء له، تصور لا عنده اب ولا عنده ايش ابن تبارك وتعالى سبحانه في جلاله. طيب ان يلتبس ايه بالفاعل، هنجيب معنى الحين لما نقول يا اخوان ايش يعني، نقول مثلا لا يبلغ معرفه الله كل انسان، ايش بتفهموا من عنده؟ وين الفاعل؟ طبعا لا يبلغ معرفه الله، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، لا يبلغ معرفه الله كل انسان، ايش بنفهم منها؟ يعني ممكن انه ممكن بعض الناس يبلغ حقيقه المعرفه، وهذا غير صحيح صح، وهذا غير صحيح. الله بيقول وما قدر الله حقه، والعارفون مجمعون انه ما عرف الله حق معرفته إلا الله سبحانه. إلا الله ما في. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم العارفين بالله، عرف إيش على مقدار ما إيه معرفه الله في، لكن ما هو عاد يعرف الله إيه كمالا إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا التعبير غير صحيح، لا يبلغ معرفة الله كل أي إنسان، مش صح. إيش نقول عاد؟ كل إنسان لا يبلغ معرفة الله. إذن صدرنا صور ليش؟ لأنه يلتبس بالفاعل، وأنا ما بدي يلتبس بالفاعل. لو كنت بدي إيش إنه إيش واحد يقول أنا بدي أعبر، بس هو خالف التعبير، يقول أنا قصدي أقول، مش قصدك أنت، ما فهمش القواعد، مشكلتك عاد. قال لا أنا قصدي إيش يعني؟ إنه ما يعرف الله حق معرفته إلا هو، ولا واحد بيقدر إيه يعرفه. نقول بس أنت إيش قلت؟ لا يبلغ إيه معرفة الله كل إنسان، خليته فاعل، وهالفاعل هذا في الموضوع هذا يفيد إيش؟ ضد ما أردت، ومعناها بعض الناس يبلغ إيه معرفة الله المعرفة التامة. فكان لابد أن تصدر إيش؟ أن تصدر هذا الذي إيش جاء فاعل هنا، وتجعله مبتدأً لالتباسه بالفاعل، وتقول إيش؟ كل إنسان لا يبلغ إيه معرفة الله، بصير ولا واحد أبا فش، كل واحد بيعرف على قدره. فإذا التبس، فهمتوا هالقضية هذه صعبة شوية، هذه توضحها الكتب النحوية. إذا التبس عندك إيش المبتدأ بالفاعل كما شرحت لكم، فلابد أن تقدم إيش؟ لابد أن تقدم المبتدأ، تجعله إيه مبتدأ. أن يلتبس بالخبر، وهذا أصعب شوية كمان. قال لك صديقك عدوي، واحد يقول طيب عدوي صديقك، إيش أفرقت؟ أفرقت فرق كبير بين إيش صديقك عدوي. قال إذا إيش إذا صاف إيه صديقك من تعادي فقد عاداك وانت إيه وانفرج الكلام. طيب لما تقول إيه صديقك عدوي، أقول لا يعني عدوك إيه أو عدوي صديقك، صديقك عدوي، عدوي صديقك، نفس الشيء، لا اختلف المعنى. وليش يختلف؟ تستطيع أنت إيه أن تميز بين إيش الجملتين بالقاعدة اليوم إحنا درسناها في المبتدأ، وهي تعريف المبتدأ. في التعريف كل اسم مرفوع ماله يخبر عن، ما معنى يخبر عن؟ يعني يحكم عليه، يحكم عليه. فهو مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه، مسند إليه، المبتدأ مسند إليه، والمسند هو إيش؟ الخبر. فاختلف إذا فرق كبير جدا. فلما تقول الآن انتبه، طبعا أنا بقدر هنا أقول، كنت بقدر أقول عدوي مثلا صديقه، ما في مشكلة، بس بدي أشوف المعنى بذي أنا. فانت لما تقول صديقك عدوي، ايش الفهم صاحبك؟ فهم انه هو فلان صديقه، عارف كلام هذا، بعرف، بعرف انه سعيد مثلا ايش انا سعيدا صديقه، فاهم، اقول انا بعرف هذا صديق هذا من زمان 20 سنة، لكن انا ايش اخبرت عنه بشيء ايش جديد هو مش عارفه، بدي اخبره فيه انا، اقول له هذا سعيد صديقك عدوي، بارز منه مؤكد انه ايش انه عدو لي. اذا اخبرنا ايش؟ اخبرنا عن هذا الصديق ايش بهذا الخبر، واضح؟ فهم. لكن لما تقول له ايش عدوي صديقك، عدوي ايش صديقك، ايش بفهم من هو الحين؟ اي واحد اي واحد صديقه او عدوي، عدوي صديقك، كل ما هو صديقك. احسنت، شفت هذا معنى مختلف عاد، انه كل اصدقائك سواء هم ايش اعداء لي، ممكن لو كان له صديق واحد يكون هو لحاله، بس اذا عنده اصدقاء كثر هذول بصيروا اعداء لي كمان، واخبر اختلف المعنى. فانت دائما تخبر عن المبتدا، فبدك تشوف عاد، فأنت بتخبره إيش؟ من هو عدوي؟ أصدقائك. نحن نقول لا، هنا صديقك عدوي، صديقك اللي هو فلان هذا، أنت صديقك مضافة ومضاف إلي، صح ولا لا؟ عدوي لابد يكون إيه واحدا هذا اللي هو سعيد، اختلاف. إذن إذا التبس بالإيش؟ بالخبر، لابد إيش؟ أن نقدمه. وهذا المعنى في إيش؟ لما يقولوا في بطن إيش؟ المتكلم. حس إيش بدك أنت؟ مشكلتك تقدر تعبر إيه اللي بدك إياه، بس ما إيه؟ لابد ألا يخونك إيش؟ التعبير. طيب يلتزم تقديم الخبر، الحين خلصنا من المبتدا، ومتى يجب ايش ان نجعل المبتدا في البدايه؟ نفس الشيء القاعده الاولى قلنا ايش، اذا كان ايش من الالفاظ التي لها الصداره، وذكر منها ايش اسماء الاستفهام، اين ابوك، حتى يقول ايه الرضينا، متى نصر الله، متى نصر الله، يعني نصر الله متى، فنصر الله ايش هي المبتدا صح، وبعدين متى ايش هي الخبر، لكن متى هذه ألفاظ الصدارة، نقول إيه متى نصر الله، متى نصر الله. هذا قلنا إيش إذا قصر المبتدأ على الخبر يقدم، طب إذا قصر الخبر على المبتدأ برضو يقدم، منطقي بعرف هذا يعرف هذا. إنما الشجاع علي، إنما الشجاع علي، وهنا قلنا ماذا، إنما علي شجاع، إنما علي شجاع، قصرنا المبتدأ على إيه على الخبر. هنا قال لك إنما الشجاع علي، قصرنا الخبر على إيش على المبتدأ. مين أبلغ؟ قصر المبتدأ على الخبر ولا قصر الخبر على المبتدأ؟ لا قصر خبر مبتدا طبعا، لانه يخبر بالايه بالخبر عن مبتدئه صحيح. فاذا خسرت انت هذا الذي يخبر به على هذا المبتدا هذه نهايه البلاغه خلاص، انت ايش بلغت جدا لما تقول انما علي شجاع طبعا، وكانك بتنفع عنه شبهه ايش التهمه انه يعني ايه كع او جبن وكذا. تقول لا لا انما بالعكس اظهر ما فيه اخي انه شجاع. طيب كويس، هلا تقول انما الشجاع علي معناها من عدا ايش ليسوا انهم ايش بشجعان اصلا، كلهم كسور كسور رجال، اما هو رجل كامل وشجاع. فتقول ابلغ. هذه المساله سببت ايش؟ سببت محنه للامام الجليل ابن حبان رحمه الله تعالى عليه، صاحب الانواع والتقاسيم، صاحب الصحيح، واتهم بالزندقه رحمه الله عليه. امام جليل من اولياء الله كان، من العارفين بالله والله اعلم، كما يحكى عنه يعني، رجل مشهور جدا. قال كلمه، قال النبوه علم وعمل، زندقوا قال زنديق. لماذا يا اخي؟ لو انه قال انما ايش؟ انما النبوه علم وعمل، يعني بصير فيها شبهه اقوى شويه، وما قالش حتى هيك ها؟ ولو قال انما ايش؟ العلم والعمل نبوه كان اسوء واسوء، وما قال هيك، قال النبوه علم وعمل. فهم فهموا كما قال الامام الذهبي على ما اذكر، فهموا انه ايش؟ قصر المبتدا على خبره، ومعناه هذا ايش؟ متيسر لناس كثيرين علم وعمل، معناه كانه فتح باب ايش؟ باب إيه؟ النبوة. ما إيش قصده هيك يا أخي سبحان الله؟ هو قصده يقول يعني إيش؟ إنه جوهر النبوة وأهم ما فيها وأبرز سماتها إيش هو؟ العلم والعمل. هو يا أخي ما راش يقول إنه إيه؟ إنه كل عامل عالم هو إيش؟ هو نبي. ما قال هيك هو، وما استخدمش ما يدل إيش على ذلك بصراحة، صح ولا ما قالش إنما. وحتى لو قال هذا بكون القصر إيش؟ إضافي وليس حقيقيا. النبي قال إنما الحج إيه؟ عرفة. وهل فعلا الانسان لو وقف عرف ودرك كل شيء يكون حج؟ لا، بالاجماع بكون ما حجش. طب النبي قال هيك يا اخي، النبي انما الحج عرفه، ايش قصده يقول يعني؟ انه اهم ما في الحج الوقوف، التعريف اسمه، الوقوف بعرفه او التعريف، اهم ما في الحج التعريف. هذا قصر اضافي، انتبهوا. النبي قال انما الشفاء في ثلاثه، من يذكر هذه الثلاثه؟ انما الشفاء في ثلاثه، لازم تعرفوها يا دكتور، مشهور جدا هذا. العسل، شربت عسل، شربت عسل والحبة السوداء، لا ما قدرش، لا من عندك هذه، شربت عسل من كيسك وشرطة محجم وكية بنار وأنهاكم عن الكي، وفي رواية لا أحب إيه أحسنت. إذا هذه الثلاثة، طيب هل فعلا أنت كويس أنت أفت؟ تعرف ليش؟ لأن الحبة السوداء فيها شفاء، فيش فيها شفاء. النبي قال شفاء من كل داء إلا السام. طب غريب، كيف الحبة السوداء إيش فيها شفاء من كل داء، والنبي يقول إنما الشفاء في ثلاثة؟ صح، قصر الشفاء على إيش؟ يعني قصر المبتدا على إيش؟ على خبره. هذا اسمه إيش؟ ما قال لك إنما الشفاء في ثلاثة، قصر المبتدا إيش؟ على خبره. واضح معناها ما فيش شفاء في غيرها. صح، إذا كان القصر ماذا؟ حقيقيا. أما إذا كان القصر مجازيا إضافيا فلا، يعني يقصد منه مبالغ بصير، وهذا هو. وتعالي يجيك واحد عام ما يفهمش البلاغه وين النحو، يقول لك اه النبي قال انما الشفاء، لا يا اخي مش صحيح، لا هذا قصر ايش اسمه؟ اضافي، بدليل انه ثابت في السنه النبويه وفي كتاب الله تبارك وتعالى ان هناك اشفيه ايه في اشياء ايش؟ القران اكبر شفاء، وننزل من القران ما هو شفاء، والنبي ما ذكروش، صح ولا لا؟ الاستشفاء بالرقيه النبي كان يقول ويمارسه ويرشد اليه، الاستشفاء ايش؟ بالعسل، الاستشفاء ايه؟ بالعسل، أشياء كثيرة وفي أنواع آلاف آلاف الأشفياء والأدوية، صح ولا آلاف؟ لكن هو إيش؟ قصر هنا قصرا إضافيا تنويها بجلالة إيش؟ شأن هذه الأشفياء الثلاثة، شأن هذه. فهذا اسمه القصر إيش؟ الإضافي. تقول لا في تناقض في السنة، في تناقض في قلة العلم، بس هذه المشكلة هي. لا درس بلاغ أنت ودرس شيء وجاي إيش تعترض على إيه؟ على أفصح من نطق إيش بالطول، مشكلتك. وهذا بيصير حاليا على فكرة، المتحدثين جهل هذولا علمانيين والملاحد وكذا، وبينتقدوا القرآن وبينتقدوا السنة، مشكلة ما عندهمش أداة العلم مزكية. لو راح هذول استكملوا أداتهم ودرسوا شوية في كل شيء مش حيحتضر وحيفهم، بس ما بفهموا جاي ومعتقد حاله إيش؟ إنه أتى بشيء جديد يعني هو، وإنه سد الضربة إيش نجلاء إيش إلى قلب السنة والدين. أبي جهلي، مشكلة جهل. طيب إذا نقولنا إيش؟ إنما الشجاع علي، صور هذه إيه أبلغ من إيش؟ إنما علي شجاع، أبلغ. هذه خصر الخبر على إيش؟ على مبتدعه. معناها ايش؟ الشجاعة كلها لمين؟ لعلي بس، غيره مش شجاع. ابلغ كثير هذه، نحن نقول انما علي شجاع، شجاع مش جبان معناها. طيب ما فيش فيها بلغة ايش؟ انما الشجاع علي، انما فلان عالم اهلا وسهلا، كويس. أبلغ منها إيش؟ إنما إيه؟ إنما العالم فلان، معناها العلم كله إيش؟ عند فلان. شفت؟ يعني هو الحقيق وحده بإيش؟ بلقب العالم، وغيره غير حقيق به. طبعا هذا برضو مبالغة. طيب، أن يلتبس بالصفة، أن يلتبس إيه؟ بالصفة. لما أقول لك يعني إيش مثلا؟ لي غرض في هذا الموضوع، لي غرض في هذا الموضوع. لو نقول غرض لي في هذا الموضوع، غرض لي في هذا الموضوع، غرض إيش هذه؟ مبتدأ صح؟ ولي إيش؟ الخبر. غرض لي في هذا الموضوع. ولما تقول لي غرض في هذا الموضوع، مين أبلغ ومين أوفق في التعبير عما تريد؟ لي غرض في هذا الموضوع ولا غرض لي؟ شفت؟ بصير غرض لي ممكن هاد تقع إيش؟ موقع صفة، تفهم منها إيش؟ صفة. غرض لي في إيه؟ في هذا الموضوع، غرض لي في هذا الموضوع. لكن ما تقول لي غرض، لا، هذه أبلغ وإيش؟ وأفرغ في المعنى. طيب، أن يعود على بعضه ضمير في المبتدأ، على بعضه، بعض مين؟ بعض الخبر. قال لك في الدار صاحبها، ما ينفعش تقول لي صاحبها في الدار، ما ينفعش. ليش؟ طيب، لأنه الضمير لا يعود إلا على متقدم، إذن لازم نقدم الخبر، صح ولا لا؟ في الدار صاحبها، واضح؟ لكن لو قلت لي صاحب الدار في الدار ينفع. طبعا صاحب الدار في الدار، طب صاحب الدار هذه يعني نكرة، صاحب، كيف بدينا فيها؟ لأنها مختصة، مختصة، كيف اختصت؟ بالإضافة، صاحب الدار طالب علم، صح؟ وقلنا النكر مختصة إيش؟ كالمعرف، لأنها ضيقة جدا جدا. نقول لي صاحب الدار، نقول لي صاحب في الدار، صاحب مين هذا؟ ما تجيش في الدار صاحب، لكن صاحب الدار في الدار يجوز، لكن صاحبها في الدار لا يجوز. ليش؟ طيب صاحب مين؟ ما فهمناش حال، صاحب امرأة، صاحب دابة، صاحب مش عارف ايه، صاحب الضمير لابد ان يعود على ايش؟ على متقدم، واضح؟ فاذا لابد ان نقدم ايش؟ لابد ان نقدم الخبر، فنقول في الدار صاحبها، منطقية هذه، في الدار ايه؟ صاحبها. طيب، يلتزم حذف المبتدأ في أربعة مواضع، لأن يجعل حذف، متى يجب أن نحذف المبتدأ ومتى يجب أن نحذف ايه؟ الخبر. أن يخبر عنه بمخصوص نعمة أو بئس، يعني أسلوب المدح والذم، في يعني هذا باختصار، هذا شو عبارة معقل، يعني في أسلوب المدح والذم بس، هذا هو كل ما تشوف جملة فيها إيش هالأسلوب هذا، نعم الرجل كذا كذا، نعم القائد، نعم الفارس، نعم المحاضر فلان، بده يكون مبتدأ إيش محذوف. نعم مثلا إيش القائد خالد، طبعا لها إعراضا على الفكرة، في علماء يقول لك لا ما فيش مبتدأ محذوف والمبتدأ مذكور هنا. نعمة طبعا إيش فعل ماضي مبني إيش على الفتح، واضح؟ نعمة القائد في الإعراب الثاني هذا لا يساعدنا هنا، أخرب ما يكون، عشان تعرف أنه فعلا في علماء يكتبون ما لا يفقهون، قال لك يقولون أقوالا لا يحققونها، وإذا قيل هاتوا حققوا لا يحققوا. كتب تدرس في الجامعات نحو الوظيفي التطبيقي عفوا، الدكتور عبد الراجحي عالم كبير هذا في مصر وفي في لبنان، غريب، تكلم في القاعدة هذه، قال لك في أسلوب مدح الذم، وجاب مثال وعربه على أنه إيش؟ على أنه مبتدأ. إيش الهبل هذا يا أخي؟ أنت مش فاهم إيش تكتب على الدار، لأنه مسكين هو إيش بعمل بنجل وينقل من كتب، بيجيب بنجل المسكين، فراح نقل إيه؟ أخذ من أي كتاب في النحو القديم أو الحديث، لقي إيش؟ صاحب هذا الكتاب تبنى إيش؟ الإعراب الثاني. لدينا دائما في أسلوب مدح الذم إعرابان، نعم القائد، نعم هذا بقول له فعل ماض، القائد إيش؟ مبتدأ. وفي عندك إعراب ثاني لا، إنه هذا إيش فاعل، واضح؟ فاعل، والمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ هو خالد. فهو مسكين إيش ترك القاعدة وأتى بمثال، هذا مثال لا ينطبق إيش على القاعدة، وراح أعرب الإعراب الثاني وتركه في الكتاب ويدرس في الجامعات، هذا ما هذا يا أخي؟ وعلى فكرة في أكثر الموضع وقع له هذا مسكين، لأنه ينقل حتى الأمثلة اللي يأتي بها إيش من مخيلته، ينقلها من كتب، والإعراب أيضا ليس إعرابه، ناقله من كتب كما هو، فيعرب خطأ طبعا، لا ينطبق على القاعدة، الإعراب صحيح هو بس إيش لا يؤيد قاعدتك يا أخي. فمشكلة كبيرة هذه، مشكلة إيه كبيرة، واضح؟ إذن إيش جبنا مثال، نعم العبد مثلا إيش عمر، نعم العبد إيه عمر، الآن عمر إيش هي الخبر صح، وين مبتدأ؟ هو عمر، نعم العبد هذا فعل فاعل، بعدين هو مبتدأ محذوف، وقال لك لازم تحذفه بطريقة الإعراب هذه. ليش؟ في أسلوب مدح الذم بدك إيه؟ بئس ونعمة، لابد أن تحذف، ودائما بكون التقدير إيش؟ هو هي هما هم هن إلى آخره، بس فهمنا هذه؟ اثنين، أن يخبر عنه بنعت مقطوع، بنعت مقطوع، متى يسوق قطع النعت. متى يسوق قطع النعت؟ في ثلاثة أحوال: في المدح والذم والترحم. في المدح والذم والترحم. لما تقول مثلا يعني إيش مررت مثلا بسعيد، مررت إيه بسعيد مثلا إيه العلامة، بسعيد العلامة. طبعا مررت بسعيد العلامة. لما تسمع إمام في العلم كذا يحكي هيك ما تقولش هذا جاهل، لا هذا بعرفش بحكي. ومررت بسعيد العلامة، عم أخذ نفسه، مررت بسعيد العلامة. فإيش بسموه؟ بسموه نعتا مقطوعا. ليش؟ إيش الحامل عليه؟ إيش الحامل عليه؟ المدح. معناه إيش بصير هنا؟ بصير هذا العلامة خبر لمبتدأ إيش؟ محذوف. إيش هو؟ هو العلامة. مررت بسعيد هو العلامة. طبعا أيها الإخوة، في النعت المقطوع يجوز لك وجه آخر، يجوز لك إيش؟ وجه آخر، النصب. تقول مررت بسعيد العلامة. أحسن، على الاختصاص. شفت؟ تنصبها إيش؟ على الاختصاص. مررت بسعيد العلامة. مررت بسعيد، بدناش عن العلامة هذه، حبيتها إيش؟ مررت بسعيد العلامة، وابتدأ خبر. وين ابتدأ؟ محذوف. لأنه في نعت مقطوع، في نعت إيه؟ مقطوع. مثال الثاني هنا إيش؟ قال لك الذم. أعوذ بالله من إبليس اللعين. كيف تقول؟ أعوذ بالله. طبعا لو قلت أعوذ بالله من إبليس من إبليس اللعيني ما في مشكلة، خلاص صفة. لكن لو واحد قال أعوذ بالله من إبليس اللعينه، ما تقولش غير، لا هذا إيش؟ نعت مقطوع. قصده إيش؟ هو اللعينه، هو إيه؟ اللعينه. أعطي فلانا وجد عليه المسكين. أعطي فلانا وجد عليه المسكين، يعني إيش؟ هو المسكين، هو إيه؟ هذا للترحم. إذن عندك المدح وعندك للذم وعندك إيه؟ للترحم. طيب آخر شيء أو قبل الأخير تقريبا، نعم، أن يخبر عنه بمصدر نائب عن فعله. يخبر عنه، عن مين يخبر؟ عن المبتدأ. يخبر عنه بماذا؟ بمصدر نائب عن فعله. مثل ماذا؟ قال تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا انحذف الخبر المبتدأ. ليش؟ وانت حتفهم لحالك. لما يعقوب يقول فصبر جميل، صبر جميل، صبر هذا خبر وجميل صفة. طب وين مبتدأ؟ صبري صبر جميل. أحسنت، حالي صبر جميل. أحسنت يا إبراهيم، ينفع صبري صبر جميل أو حالي حالي حالتي أنا إني صابر صبر، حالي صبر جميل، وهكذا قدر قدر بعض النحاة، حالي صبر جميل أو صبري صبر جميل. صبري صبر جميل، مين أوفق؟ حالي صبر جميل، تقدير صحيح قدره بعض النحاة، أو صبري صبر جميل. الأوفق صبري صبر جميل. ليش؟ لأن الصبر منه جميل ومنه إيش؟ غير جميل. هو أراده إيش؟ أن يصف صبره بأنه صبر جميل. قال فإيه؟ فصبري صبر جميل. سمع وطاعة، سمع وطاعة. واحد قال لك اعرب سمع وطاعة، قوله خبر. سمع الخبر وين مبتدأ؟ قوله محذوف. لماذا؟ ليش محذوف؟ طيب لأن الخبر جاء إيش؟ جاء مصدرا نابع عن إيش؟ عن فعله. طب يعني إيش سمع وطاعة؟ برضو حالي سمع وطاعة، أمري سمع وطاعة، شأني سمع وطاعة، أنني أسمع إيه؟ وأطيع. الأخير أن يخبر عنه بما يشعر بالقسم، أن يخبر عنه بما يشعر إيه؟ بالقسم. مثل قال لك هنا إيه؟ في ذمتي لأخرجن، في ذمتي لأخرجن. طب وين المبتدأ هنا؟ يمين، يمين في ذمتي لأخرجن. طبعا هقول في ذمتي، في ذمتي، بنفهم إيش هنا؟ أنه هذا إيش؟ قسم. معناها يمين في ذمتي لأخرجن، يمين في ذمتي، حذفنا، حذفنا إيه؟ المبتدأ. وفي عنقي لأذهبن، أو في ذمتي مثلا كتبت هنا إيش؟ عهد. ينفع، ينفع، لأن الذمة إيه؟ تترتب فيها إيش؟ العهود والعقود والأيمان في الفقه. فينفع تقول في ذمتي عهد، في ذمتي عقد، في ذمتي إيش؟ يمين. ينفع، ما في مشكلة. وفي عنقي لأذهبن، إيش يعني في عنقي؟ دين، دين، منفع. في عنقي دين لأذهبن، أو في عنقي برضو إيش؟ يمين، يمين، ينفع. أو ميثاق، أنا قلت هنا كل هذا ينفع. آخر شيء، متى يجب أن نحذف الخبر؟ عرفنا متى نحذف إيه؟ طبعا أحيانا يا أخوان يجوز حذف المبتدأ، هل تفهم لحالة وكثيرة؟ إحنا جبنا إيش؟ متى يجب؟ هذا لابد إيش؟ أن تعرف. الباقي يبقى إيه؟ جوازا. نفس الشيء في الخبر أيضا، لما واحد يقول لك مثلا إيش؟ من فقير في هذه الحلقة مثلا، بده يصدق ما فتقول له زيد هذا زيد ايش هذه زيد ايش مبتدا زيد مبتدا ولا خبر هو بيقول لك من فقير الفقير زيد فتقول له ايش زيد احسنت الفقير وايه زي حذفنا ايش المبتدا جوازا وقلت له الفقير زيد او هو زيد ينفع فهنا الحذف ايه جوازا الحذف ايه جوازا احنا ما بدنا جوازا بدنا ايش الوجوب في اثنين طيب متى نحذف ايه الخبر وجوبا قال لك بعد ايه بعد اسم صريح في القسم انا قلت بعدما هو شو يعني بعدما هو اسم ما في القسم اسم بعدما يعني بعد اسم صريح في القسم لعمرك لأقومن لعمرك لأقومن اللام لام ايش هذه لام الابتداء اللام مش لام ايش القسم هذه لام الابتداء وعمر مبتدا وهو ايش وهو مضاف والكاف هذه الكاف ايش في محل جر بالإضافة لعمرك دائما هيك طبعا الأنثى لعمرو كي لعمركما لعمركم إلى آخره في محل إيه جر مضاف إليه الخبر هنا محذوف أيها الإخوة إيش تقديره قسمي أو يميني لعمرك قسمي لعمرك يميني لا أقوما المبتدا موجود والخبر محذوف لعمرك هذا مبتدا طيب بعدين هو الخبر يميني أو قسمي أو حلفي لا أقوما أيمن الله أيمن الله لا أسافرا أيمن الله هذا المبتدا واضح وبعدين وين الخبر قسمي أيمن الله يميني لا أسافرا أيمن الله قسمي تخبر عن قسمك إيش هو قسمي هذا هو صيغة هذه أيمن الله إيش قسمي إيش قسمي إيش يميني لعمرك صور هذا هو هذا المبتدا هذا خبره لا أفعل أنك كذا كذا إذا أي جاء قبله يا إخوة اسم صريح في القسم يحذف إيش يحذف الخبر وطبعا من أحسن تقول أيمن الله يميني لا أسافرا ما يقولوا شيء يقول العرب يقولوا أيمن الله يميني أيمن الله الأفعلا خلاص انتهى ما في معذوب دائما واضح لأن ما قبله إيش صريح في القسم إذا كان كونا عاما وسبقته لولا أحسن ما نقول هيك يا أخوان يعني كون عام مش هتفهم إيش كذا أبدا قول لي بعد لولا الخبر بعد إيه بعد لولا يحذف بس كون عام مش عارف ايه تفصيلاتها يعني بدي شرحها طيب لولا زيد جبنا مثال احنا هنا لهلك ايه عمرو لولا زيد طيب لولا ايش اعرابها حرف امتناع الوجود هيك تعرف مبني على ايش السكون لا محل له ما الاعراب لانه هذا حرف كل الحروف ايش مبنيه صح طيب لولا زيد زيد ايش مبتدا طبعا وين خبره موجود لولا زيد موجود لولا زيد حاضر لا ايش لهلك لولا الشرطي لسرق البيت لولا الشرطي ماذا موجود عاس حارس يقظ غير نائم لسرق البيت فدائما بعد لولا احسن نقول لك بدل نقول لك كون مش كون لا بعد لولا يحذف ايش يحذف الخبر واضح طيب بعد واو المعيه اللي هي واو المصاحبه يعني كل صانع وصنعته هيك كل صانع وما صنع يعني ايش مقترنان صح كل صانع وما صنع كل عامل وعمله معناها برضو ايش مقترنان صح ولا كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه هذا معنى ايش كل عامل وعمله والخبر محذوف تقديره ماذا مقترنان كل عامل وعمله مقترنان آخر شيء إذا أغنى عنه حال لا تصلح ينفع أقول لا يصلح الحال وينفع أقول لا تصلح نفس الشيء إذا أغنى عنه حال لا تصلح أن تكون إيه أو لا يصلح أن يكون خبرا متى أيها الإخوة الحال لا تصلح أن تكون خبرا متى وتغني إيش تغني عن الخبر متى جبنا مثال هنا وهذا المثال على فكرة في الخلاصة أيضا ذكره ابن مالك قال لك ضرب العبد مسيئا ايش تفهم منه ضرب العبد هذا مصدر اضيف ايش الى ايش الى مفعوله صح ضرب العبد هو هذا مسيئا مسيئا هي الحال هذه اغلب معناها ايش نفهم منها ضرب العبد ايش عندما يكون مسيئا احسن اذا كان مسيئا ضرب العبد ان كان مسيئا فهنا ايش يجوز ان تقول ايه ضرب العبد مسيئا ونفهم منها ايش ضرب العبد إذ كان مسيئا أو إذا كان ينفع تقدر إذ وينفع تقدر إيش إذا واضح إذن المصدر الذي يضاف لمعموله أو مفعوله أيها الإخوة هو هذا، أو أفعل التفضيل. أكثر مشي سليم أو أكثر سفر سليم مثلا ماشيا، أكثر حج إيش مثلا الموريتانيين إيش ماشين، صح أكثر علماء بحج دائما ماشين هذول، أكثر حج إيش الشناقطة ماشين، أو راجلين غير راكبين، تصور يعني إيش حال كونهم، يعني إذا كانوا إيش كذا أو إيش إذ كانوا، واضح هذا إيش هذا إيش أكثر كذا إيش هذا تفضيل، مش التفضيل اسم تفضيل، أكثر سفر سليم ماشيا، إذ كان ماشيا أو إذا كان إيه ماشيا، واضح مكتوبة هنا أي ضرب العبد إذا كان مسيئا أو إذ كان. وهنا كتبنا طبعا القاعدة كويس كتبناها، ولا يغني الحال عن الخبر إلا إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا لمعموله، مثل ضرب العبد، درس الدرس، أكل الخبزة صور رطبا مثلا، أكل الخبزة مأدوما. هذا معموله هنا فاعل ضربي أنا كيف؟ لا لا لا لا تبع أكل الخبزة، المعمول هنا مفعول، ولكن هنا ضربي عبد ضربي أنا. أيوة بس إيش المصدر الآن مضاف لإيش؟ ضرب العبد طبعا هو معمول، لا عفوا العبد معمول إيش للمصدر، طبعا معمول إيه المصدر، طبعا طبعا أمثل عزيزي ما قلت لك يعني درس الدرسة أكل الخبزة طبعا هو أكل أنا طبعا، لكن إيش اللي عمل فيه الفعل، وين الفعل مش فعل في مصدر نابع نابع إيه فعلي، المعمول هو هذا إيش المنصوب به، أضيف إلى فعلي طبعا أضيف إيش المصدر، أضيف إلى الفاعل ضربي أنا العبد، فهنا المصدر إيش أيها الإخوة مضاف إيه للمعمول، ضربي العبد كذا كذا، أو أفعل تفضيل زي بقولنا إيش أكثر كذا أو أحسن كذا أو أقل كذا، والله تبارك وتعالى أعلم.